ذلك أننا حينما نسجد ونتلقى الأرض بأكفنا وثم نتبعها بوضع ركبنا يكون رأسنا أعلى والأقل صريحة من دبرنا. إذا ما في هنا تشبه بالبعير إطلاقا، هم يتصورون أنه حينما نسجد هكذا، لا، نحن نسجد هكذا بحيث لا يبقى بين وضع الركب ومسها بالأرض إلا أصابع، ويكون لسعد منح رأسنا فوق. هنا بتصوروا كالرجل عاجز كبير السن مثل حكايتي بده يسجد هيك شوي شوي، بيكون رأسه تحت ومؤخرته فوق. لا، مو هيك القضية. لذلك كما قلت آنفا بالنسبة للتورك في الصلاة اللي ينبغي أن نتمرن عليها حتى ما نضايق الذين لا يعرفون هذه السنة، كذلك الهوية إلى السجود ما نفسح مجالا لتأكيد شبهة الآخرين، وإنما نجمع بين دفع شبهتهم وتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى قولي عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. المهم فقط وضع اليدين قبل ركبتين، مش مهم أنه يكون مؤخرتك أعلى من مقدمتك من رأسك. وهذا هو السنة إن شاء الله. نسأل الله أن يلهمنا معرفة السنة أولا، ثم تطبيقها عمليا ثانيا. نريد أن نصلي الآن العصر. بسم الله.